أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طبعا وصلنا نحن في كتاب الطهارة صلاة الميت إلى المسألة 306. طبعا قبل أن نبتدئ بالمسألة 306 أردت أن أوضح مقطع من المسألة 305، وهو: وإذا علم ببطلانها وجبت إعادته على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها. هنا ماذا يريد؟ ربما لم أوضح هذا المقطع في الدرس الماضي، ولكن في هذا الدرس إن شاء الله وضح هذا المقطع. فقط عندنا ربما عدم توضيح إلى هذا المقطع، ما عندنا توضيح إليه. يعني مثلا أنا واقف قرب الجنازة ورأيت شخص يصلي على الميت، وكانت هذه الصلاة التي صلاها على الميت بحسب اجتهادي لو كنت مجتهدا، أو حسب تقليدي لو كنت مقلدا باطلة. هنا في الحقيقة الواجب علي إعادة الصلاة على هذا الميت، الواجب علي إعادة الصلاة على هذا الميت. أرجو الانتباه إلى هذا المقطع. يعني أنا مثلا توجد جنازة وصلي عليها من قبل شخص، سواء أنا كنت مجتهد أو كنت مقلد، أنا بحسب اجتهادي أن هذه الصلاة التي صلاها زيد على هذا الميت باطلة، أو أنا كنت مقلد وكنت أقلد مرجعا يقول بأن هذه الصلاة التي صليت على هذا الميت باطلة، بلي فعلى كل تقدير سواء أدى اجتهادي إلى بطلان هذه الصلاة أو أدى تقليدي إلى بطلان هذه الصلاة، يجب علي إعادة الصلاة على هذا الميت. أرجو الالتفات إلى هذا المطلب. نرجع إلى المسألة التي وصلنا إليها، وهي مسألة 306. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، يجوز تكرار الصلاة على الميت. ماكو مانع في الحقيقة والواقع من أنه تكرر الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه، بلي لكنه مكروه في الحقيقة والواقع. طبعا توجد عندنا روايات في هذا المطلب، بلي يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد. يعني عندنا مات زيد، صلي عليه صلاة الميت، أشخاص آخرين إجوا صلوا على هذا الميت، انتهت الصلاة، إحنا أصلا ما عندنا صلاة الآن، انتهت الصلاة، صلينا على الميت وانتهى كل شيء. لكن هل يجوز أن يصلى على هذا الميت بعد أن أتممنا الصلاة عليه؟ يقول السيد السيستاني: يجوز، ماكو مانع من عنده، لكنه مكروه على ما قيل وإن لم يثبت. السيد السيستاني يقول مكروه، ولكن هذه الكراهة في الحقيقة غير ثابتة لدينا، بلي غير ثابتة لدينا. ولو كان الميت من أهل الشرف في الدين جاز بلا كراهة، جاز بلا كراهة في الحقيقة والواقع. طبعا عندنا روايات في هذا المجال، مثلا في الحقيقة طبعا الفقهاء يقولون الأقوال في المقام مختلفة، كما أن النصوص كذلك هم مختلفة، بل فإذا في الحقيقة والواقع النصوص مختلفة والروايات مختلفة في هذا المقام في الحقيقة والواقع. نعم، نصوص مختلفة، روايات مختلفة في الحقيقة والواقع. كما قلنا أن الروايات طبعا مختلفة مثلا، ولكن في الحقيقة الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في الحقيقة أن يقال إن كان الميت من أهل الشرف في الدين كأبي ذر مثلا، سلمان مثلا وأضرابي من هؤلاء يستحب التكرار، وإلا فلا والله العالم في الحقيقة والواقع. بلي مسألة 207، لو دفن الميت بلا صلاة، لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة لم يجز نبش قبره للصلاة عليه، لم يجز نبش قبره للصلاة، يعني إذا واحد احنا دفناه ولكن لم نصلي عليه في الحقيقة، لم نصلي على صلاة صحيحة، لو دفن الميت ولم تكن الصلاة التي صليناها عليه صلاة صحيحة في الحقيقة والواقع، هنا لا يجوز أن ننبش قبره للصلاة عليه، ما يجوز أن ننبش القبر مالته وشنو نصلي عليه في الحقيقة والواقع. وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال. طبعا هنا السيد السيستاني حفظه الله يختلف مع أستاذي السيد الخوئي، أن السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول في منهاج الصالحين عنده لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلى على قبره، يعني صلي على قبره، نعم، إذا لم يتلاشى بدنه. السيد السيستاني يقول هناك إشكال، هناك إشكال في الحقيقة والواقع. السيد السيستاني يقول هناك إشكال، لم يجز نبش قبري للصلاة عليه وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال. السيد الخوي يقول يصلى على قبره. كذلك الأقوال في هذا في المقام أقوال مختلفة، كما أن النصوص الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم متفاوتة في الحقيقة والواقع. لكن السيد السيستاني حفظه الله يقول وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر يجوز، يقول إشكال لأن هذه الصلاة على الميت إما يجب الصلاة عليه وإما لا تجب الصلاة عليه في الحقيقة والواقع. لذا في الحقيقة السيد السيستاني خروجا عن مثل هكذا تشريع، خروجا عن مثل هكذا تشريع يقول الأحوط الإتيان بها بهذه الصلاة رجاء، برجاء المطلوبية، لعل الله يقبل هذه الصلاة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز. نعم مسألة 308، يقول السيد السيستاني يستحب أن يقف الإمام، يستحب أن يقف الإمام إذا كان إمام وخلف مأمومين، والمنفرد يعني مو المأموم، إذا صلى على الميت وهو فقط هو يصلي منفرد، يعني شخص واحد يصلي على الميت منفرد وليس مأموم، انتبهوا لهذه العبارة في الحقيقة، يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل، عند وسط الرجل، في وسط الرجل يعني قريب البطن تقريبا، قريب البطن، وعند صدر المرأة، يعني يستحب للإمام أن يقف على صدر المرأة إذا أراد أن يصلي عليها، وكذلك المنفرد إذا أراد أن يصلي على المرأة يستحب أن يقف في قبال صدرها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. طبعا للروايات توجد رواية رواه عبد الله بن المغيرة وما رواه جابر رضوان الله عليهم، هذه تقول ب الاستحباب في الحقيقة والواقع. نعم مسألة أخرى 309، يقول السيد السيستاني حفظه الله إذا اجتمعت جنائز متعددة، إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة. جاز تشريكها بصلاة واحدة. يعني ممكن أنه إحنا نصلي على هذه الجنائز المتعددة 2، 3، 4، 5، 10 جنائز، 15 جنازة، 20 جنازة، ماكو مانع. في الحقيقة إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، نصلي على هذه الجنائز المتعددة صلاة واحدة. بلي، فيوجد شكلان من الصلاة على هذه الجنائز المتعددة، يوجد شكلان. الشكل الأول فتوضع الجميع أمام المصلي، كلها تصير قدام المصلي، كلها تصير قدام المصلي، يعني لا على اليمين ولا على الشمال في الحقيقة، وإنما كلها تصير أمام المصلي. الميت الأول، الميت الثاني، الميت الثالث، هيك باتجاه القبلة، يعني أمامي، كلهم يصيرون أمامي، هؤلاء الذين أريد أن أصلي عليهم. هل يكون لديكم واضح؟ لأن عندنا شكل آخر. بلي، الآن الشكل الأول كل الأموات يصيرون أمامي، الأول ثم الثاني والثالث، فعلى مد البصر مالتي يصيرون، على مد البصر مالتي، ليس على الجهة اليمنى، ليس على الجهة اليسرى يصيرون هيك صف، لا لا، وإنما هيك أمامي يصيرون. بلي، فإذا الشكل الأول فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاضات بينها، جنازة قريبة إلى الجنازة الأخرى. والأولى مستحب في هذا الشكل الأول مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، فالقضية طبيعية، فالأول هو الميت الرجل، ثم ويجعل صدرها، صدر هذه المرأة محاذية لوسط الرجل إلى بطنه، يعني صدر هذه المرأة يكون قريب إلى بطن الرجل، وسط الرجل. بلي، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني يقول ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا. لا، هسه الشكل الثاني لا، صف واحد، بحيث يصير يمين والشمال والإمام يصلي في وسط هؤلاء. بل شلون يعني؟ تأملوا بهذا الشكل الثاني. ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج، يعني افرض الأول ثم نأتي بالثاني، الرأس مالته قريب إلى الإلية مال الرجل، يعني الدبر مال الرجل، ثم الثالث يصير رأسه قريب إلى إلية الثاني، والثالث رأسه قريب إلى إلية ودبر الثالث، والرابع يصير رأسه قريب إلى دبر ورأس الثالث، وهكذا وهكذا إلى 10، 15، 20 وما شابه ذلك. بلي، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج يصيرون، ويقف المصلي وسط الصف، فيصير وسط الصف، فيصيرون الأموات يصيرون على يمينه، وبعضهم يصير على شنو؟ على شماله في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز. ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع. احنا عندنا كما تعرفون 5 تكبيرات. التكبيرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والتكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، التكبيرة الثالثة يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. التكبيرة الرابعة يدعو للميت، هنا مو ميت واحد عندنا، وإنما 2 أو 3 أو 4 أو 5، إذا كان 2 يثني مثلا، إذا كان عندنا واحد كما تعرفون اللهم اغفر لهذا المسجى قدامنا، تأملتوا؟ اللهم اغفر لهذا المسجى قدامنا. بلي، وأما التكبيرة الرابعة طبعا ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع. طبعا كما تعرفون أنه إذا كان مفرد في التكبير الرابع يقول اللهم أن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. اللهم وقد إنه أخذت روحه أو فيضت روحه هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك عفوا وأنت خير منزول به هكذا. وأما إذا كان الميت امرأة يقول في الحقيقة اللهم إن هذه المسجات قدامنا أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك هكذا وقد نزلت بك وأنت خير منزول بها. هذا إذا كان شقد إذا كان مفرد في الحقيقة. أما إذا كان مثنى اللهم إن اللهم إن هذا إذا كان مفرد. أما إذا كان مثنى مثلا كانوا مثنى مثلا رجل وامرأة أو رجل ورجل هكذا نقول اللهم إن هذين المسجان قدامنا عبديك وابن عبديك وقد نزلا بك وأنت خير منزول بهما اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا. هذا إذا كان مفرد مثنى عفوا. أما إذا كان جميع هؤلاء هكذا نقول اللهم إن هؤلاء المسجون قدامنا عبيدك وأبناء عبيدك نزلوا بك وأنت خير منزول بهم اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. المهم يصير شنو تثنية ويصير بلي مراعاة التثنية والجمع. إذن ويراعي في الدعاء بعد التكبير ويراعي في الدعاء بعد التكبير تثنية الضمير تثنية الضمير وجمعه في الحقيقة والواقع. بل انتهت هذه المسألة مسألة 310. يقول السيد السيستاني يستحب في صلاة الميت الجماعة يستحب في صلاة الميت الجماعة يعني تستحب في صلاة الميت أن تقام جماعة في الحقيقة والواقع. طبعا كما يقول الفقهاء للتأسي ويوجد عندنا إجماع في الحقيقة إجماع منقول وإجماع محصل في الحقيقة كما في حديث السكوني صلوا على المرجوم من أمتي بلي مثلا يعني هكذا رواية أكو موجودة. توجد عندنا روايات مثلا ما رواه اليسع بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة واحدة قال نعم قلت فإثنان يصليان عليهما قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه بل فإنه يستفاد من هذه الرواية مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة فإذا شرعت تكون مستحبة. فتأمل بهذه العبارة في الحقيقة والواقع. بل يستحب في صلاة الميت الجماعة يستحب أن تقام جماعة ويعتبر على الأحوط طبعا هنا الأحوط الوجوب في الحقيقة في الإمام أن يكون جامعا لجميع شرائط الإمامة جامعا لجميع شرائط الإمامة. شنو شرائط الإمام؟ أولا البلوغ فما تصير قضية الصبي الذي غير بالغ ما يجوز والعقل في الحقيقة والواقع بل العقل لا يجوز أن يكون الإمام مجنون بل والإيمان يعني إمامي 12 وطهارة المولد ليكون ابن زنا وغيرها طبعا مما يعتبر في إمام الجماعة حتى العدالة على الأحوط الاستحبابي طبعا العدالة على الأحوط الاستحبابي. وطبعا السيد السيستاني حفظه الله يختلف هنا مع السيد الخوئي. السيد الخوئي عنده الاحتياط الوجوبي أن تكون هناك العدالة بل السيد الخوئي يقول بل يعتبر فيه في صلاة في الإمام الذي يصلي صلاة الذي يصلي على الميت يعتبر فيه العدالة على الأحوط الوجوبي. أما السيدة السيستاني يقول لا، طهارة العدالة احتياط استحبابي عند السيد السيستاني، وأما الشرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها، وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام، بل في تحقق الائتمام مثل من انتفاء البعد الكثير والحائل، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك في الحقيقة والواقع. فلا بد يعني هناك شرائط في الجماعة لا بد أن تتوفر في صلاة الجماعة على الميت، إنه ما يصير البعد. بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة والواقع السيد السيستاني حفظه الله هنا يقول وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام، والجماعة عرفا كانتفاء البعد الكثير دون غيره. طبعا السيد الخوئي عنده في الرسالة العملية في منهاج الصالحين يقول من انتفاء البعد والحائل وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. السيد السيستاني حفظه الله هنا فقط يقول انتفاء البعد، انتفاء البعد بين الإمام وبين المأموم هذا يعتبر، هذا الشرط يعتبر. أما إذا كان عرفا بأن موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بنص متر أو متر، العرف ما يقولون بأنه هؤلاء المأمومين لا يصلون خلف هذا الإمام. هذا الشرط السيد السيستاني لا يشترطه في صلاة الجماعة في الحقيقة، مال الميت، صلاة جماعة الميت في الحقيقة والواقع. لذا هو يقول حفظه الله وأما شرائط الجماعة، فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام، والجماعة عرفا بحسب العرف إذا واحد يصلي مثلا هنا واحد يصلي خلفه بعشرين متر، ثلاثين متر، أربعين متر، هل يقولون بأن ذاك المأموم يصلي خلف هذا الشخص؟ خب لا. هنا السيد السيستاني هذا الشرط عند ضروري، وهو إنه ما يصير بعد كثير بين الإمام والمأموم. أما إذا كان الإمام شوية أعلى ولو بنص متر أو متر عن المأموم، هل إن العرف يرى بأن هذا المأموم لا يصلي خلف هذا الإمام؟ ربما بحسب العرف لا يقولون بأنه هذا المأموم لا يصلي خلف الإمام دون غيره، بل من الشروط. إذن وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام، والجماعة عرفا كانتفاء البعد الكثير لا بد أن لا يكون بين الإمام والمأموم بعد كثير دون غيره، كما قلنا من موقف الإمام لا بأس أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إذا عد عرفا بأن هذا لا يشكل عقبة أو ما إلى ذلك. بلي. مسألة 311. إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام. بلي. مسألة 200. بلي. مسألة 311. يقول السيد السيستاني حفظه الله إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام. واحد حضر في أثناء صلاة الإمام، الإمام يصلي على هذا الميت، وشخص الآن إجى إلى هذه الصلاة، صلاة الميت، كبر مع الإمام وجعل أول صلاته وتشهد شهادتين بعده. بل مسألة طبيعية. فهنا هذا الشخص كبر مع الإمام، كبر مع الإمام وجعل أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه مو بما هي وظيفة الإمام. افرض الآن الإمام ماذا قال؟ قال اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه التكبيرة الثانية للإمام، هذا الدعاء الثاني للتكبيرة الثانية. الآن يجي هذا الشخص في أثناء صلاة الإمام، في أثناء صلاة الإمام هنا بعد المأموم لا يعمل بوظيفة الإمام، وإنما أول ما يكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الإمام يقول مثلا، ينتهي من الدعاء الثاني للتكبيرة الثانية، يقول الله أكبر للتكبيرة الثالثة، يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. المأموم الذي دخل أثناء الصلاة ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام يدعو الآن للميت، اللهم اغفر لهذا المسجى قدامنا. المأموم الذي دخل أثناء الصلاة يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الإمام مثلا يقول الله أكبر وينصرف، هو هذا الذي دخل أثناء الصلاة يكمل الدعاء على الميت، وبعد ذلك شنو؟ يكبر إلى الانصراف. بلي، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه. فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء، بلا دعاء. السيد السيستاني يقول أتى ببقية التكبير بلا دعاء، يعني الإمام خلص وهذا بقيت له تكبيرتين، يقول الله أكبر الله أكبر. ولكن السيد السيستاني يقول وإن كان الدعاء أحوط وأولى، يأتي بالأدعية التي ذكرتها في الحقيقة والواقع. بلي، مسألة 312، يقول السيد السيستاني حفظه الله لو صلى الصبي على الميت، لو صلى الصبي على الميت، لو صلى الصبي على الميت، لو صلى الصبي على الميت لم تجزي على الأحوط صلاته عن صلاة البالغين. واضح إن شاء الله، مسألة كلش واضحة، إنه هذا الصبي صلى على الميت، هل تسقط على البالغين؟ يقول السيد السيستاني لم تجزي على الأحوط، على الأحوط الوجوبي لم تجزي صلاته عن صلاة البالغين. بل وإن كانت صلاته صحيحة، وإن كانت شنو في الحقيقة صلاته صحيحة، يعني حتى لو كانت الصلاة مالته التي أتى بها صلاة صحيحة لم تجزي عن صلاة البالغين، باعتبار أن التكليف متوجه إلى البالغين في الحقيقة والباقة، ومقتضى الإطلاق بقاء الصلاة حتى بعد صلاة غير البالغين. وبعبارة أخرى، التكليف متوجه إلى البالغين، وسقوط الواجب بفعل غير المكلف خلاف القاعدة، خلاف القاعدة. إن شاء الله واضح. بلي، مسألة 313، إذا كان الولي للميت، إذا كان الولي للميت امرأة، إذا كان الولي للميت امرأة، بلي إذا كان الولي للميت امرأة، ولي الميت امرأة، يعني هذه المرأة هي ولية هذا الميت، جاز لها مباشرة الصلاة، هي تستطيع أن ماذا؟ تصلي على هذا الميت في الحقيقة، هي تصلي على هذه الميت، على هذا الميت، كان تكون زوجته أو أمه أو أخته وما شابه ذلك، بل يجوز لها أن تصلي على هذا الميت والإذن لغيرها، ويجوز لها أن ماذا؟ أن تأذن لغيرها بالصلاة على هذا الميت ذكرا كان أم أنثى، سواء كان ذكر هذا الميت أم أنثى في الحقيقة والواقع. طبعا نقل عليه عدم الخلاف والإجماع، ويدل على أصل جواز تصدي المرأة للصلاة كون صلاة الميت من الواجبات الكفائية، فالمرأة في الحقيقة مكلفة بهذا التكليف كالرجل، ويمكن استفادة المدعى من مشروعية الإمامة لها كما قال في الجواهر: ويجوز أن تأم المرأة النساء بلا خلاف أجده، بل في التحرير الإجماع عليه، ويدل على جواز إمامتها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة أم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن. والمستفاد من هذه الرواية أنه يجوز الإمامة لها بشرط أن لا يكون أولى، أن لا يكون أولى منها. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة والواقع إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة، هي تقدر تصلي على الميت وماكو مانع النساء يصلن على هذا الميت سواء كان هذا الميت ذكر أم أنثى، والإذن لغيرها ذكرا كان الميت أم أنثى في الحقيقة والواقع. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.